إنني رجل كنت أرتكب بعض المعاصي، ومنها أنني كنت أقبل الرشوة من الراشي على عمل أي مطلب يطلبه ذلكم الراشي، وكنت لا أطلبها في الغالب، ولكن يصر على إعطائي إياها وآخذها منه. وحينئذ عدت إلى ربي وأسأل فضيلتكم، فأقول: هل يجب علي إعادة ما أخذت من مال لكل من أعطاني، مع العلم أنهم هم الذين كانوا يصرون على إعطائي إياها؟ وهل إرجاع ما أخذت شرط في التوبة، أم أنها تكفيني توبتي وندمي على ما فعلت، علما بأنهم لم يطلبوا مني شيئا وبعضهم قد نسيته؟ الجواب: الله سبحانه وتعالى شرع أسبابا تملك بها الأموال، ومنع أسبابا فلا تكون أسبابا لتملك الأموال. وهذه المسألة التي سأل عنها هذا السائل تملك للمال بسبب غير مشروع، وبناء على أن السبب غير مشروع، فإن المال أمانة في يده يعيد ما أخذه من كل شخص إليه، وإذا جهل أحدا من أصحاب الأموال، إذا كان لا يعلمه فإنه يتصدق بالمال الذي أخذه من هذا الشخص الذي جهله، يخرجه على أنه صدقة عن صاحبه. والمال الذي يكون صاحبه معلوما يدفعه إليه، وهذا هو أحد شروط التوبة إذا كانت من حق، إذا كان يتعلق بها حق مالي، فإنك تعيد المال إلى صاحبه. ومما يؤسف له انتشار هذه الظاهرة، وبعض الأشخاص الذين يؤتمنون على أعمال لأي جهة من الجهات، يجعل هذا العمل سببا من أسباب كسب المال بهذا الطريق، وهو طريق الرشوة، فيكون قد استباح ما حرم الله جل وعلا. فلا يجوز للإنسان أن يأخذ مالا بغير حق، لأنه إذا أخذه بغير حق فإنه سيؤخذ منه غدا من أعماله يوم القيامة. فالله جل وعلا يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فعلى الإنسان أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا كنت عاجزا عن رد ما أخذت كرشوة، فهل تصح توبتي أم لا بد من إرجاع كل ما أخذت؟ تبقى في ذمتك، ومتى استطعت أداءها فإنك تؤديها، وهذا لا يمنع من التوبة، فأنت تتوب والحق يبقى معلق في ذمتك، متى استطعت أداءه تؤديه، وبالله التوفيق.